الإجابة الصحيحة هي جيم. يمكن هاتف نجدة من اتصال مستعملي الطريق مباشرة بالشرطة أو الحرس الوطني. يمكنني استعمال هذا الهاتف للنجدة للإعلان عن حادث أو أي مشكل على الطريق السيارة.